فبشوف ان هي دي عزيزي المرأة بتصلي في الملابس الضيقة. اذا كان المقصود بكلمة يوزو يعني هل تصح الصلاة الظاهر الصحة، اما ان كان المقصود بكلمة يوزو اي هل عليها لا بأس عليها بذلك فعليها كل البأس، لانكم تعلمون ان من شروط الثياب التي يراد بها ستر العورة بالنسبة للرجال فضلا عن النساء ان لا يكون واصفا يحجبه، لكن ما عندنا دليل ان الصلاة في هذه الحالة تبطل، لكن الشك انه بهذا المعنى الثاني لا يجوز ذلك، يعني ان الصلاة صحيحة. المرأة في البيت تلبس الثياب العادية يعني قد تكون احيانا محجمة وكذا، لابد ان تلبس فوقها العباءة والملاءة ونحو ذلك. نعم.